وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله الخلق وفضل بعضهم على بعض، بل ورفع بعضهم على بعض. وفضل الله الأيام ورفع بعضها على بعض. وفضل الله الأشهر ورفع بعضها على بعض. ومن الأشهر التي فضلها تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل، إنه أيام الحج، إنه شهر الحج، إنه ذو الحجة. وفضل الله العشر الأوائل من ذي الحجة على ما سواها من أيام أشهر السنة وأشهر العام. أيها الأحبة، هذه أيام مباركات أظلتنا بفضل الله جل وعلا وبرحمته، أيام بلغ من عظيم مكانتها عنده سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أقسم بها في القرآن. تأمل معي أيها الحبيب، فالعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وإذا أقسم الله بشيء سبحانه وتعالى إنما يقسم به سبحانه وتعالى تنبيها على فضله وتنبيها على مكانته عنده سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: حبر الأمة وترجمان القرآن هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي ما شرعها ربنا جل وعلا إلا لذكره سبحانه وتعالى. إنها أيام الحج، وللحج عظمت كما قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ حددنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور المفسرين أن الأيام المعلومات في هذه الآية هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي أيام ذكر، أيام شكر، أيام تهليل، أيام تكبير. لذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمشيان في الأسواق في هذه الأيام فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، أي بتكبير عبد الله بن عمر وبتكبير أبي هريرة رضي الله عنه. هذه أيام شريفة عظيمة عند ربنا تبارك وتعالى، حتى أن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال بعض المفسرين 30 ليلة هي أيام شهر ذي القعدة أو ذي القعدة كما كان يسميه العرب، لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الحرب والقتال. وأتممناها بعشر، أي بالعشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه الأيام هي التي كلم الله فيها موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وهذا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على هذه الأيام، ويدلنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم على اغتنام هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال ابن عباس: أي من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، أي في سبيل الله، ولم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة، هيا بنا إلى اغتنام هذه الأيام بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والقيام والصيام والصدقات. فهذه أيام، أيام ذكر وأيام شكر وأيام تكبير وأيام تهليل، بل وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، كما أخبرنا بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم.